من أهل المشرق اللي هو المشرق يبتدي من آخر حدود مصر ناحية الغرب، يعني اللي منكم راح ليبيا أو كان هيهرب وربنا هداه، هي دي آخر بداية الغرب ونهاية الشرق. مصر هي نهاية الشرق، ومن مصر وانت ماشي إلى المحيط الأطلسي لو انت مشيت كده، بس طبعا ما تقدرش تمشي على رجليك، لكن هم زمان كانوا يمشوا على الجمال، فعبل ما يوصل في الآخر هتبص تلاقيك على البحر. البحر ده هو المحيط الأطلسي، والمغرب عاملة على الزاوية اللي هي بين المحيط كده وبين البحر الأبيض المتوسط، عاملين مسجد أكبر مساحة من الحرم النبوي، اسمه مسجد الحسن الثاني، مساحته أكبر، له ضلع على المحيط الأطلسي كده والضلع الثاني على البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا ساعة ما تشوف انت مسجد جامع الحسن الثاني ده يبقى خلاص خلص المغرب، لان انت لو رحت تطوان دي من بلاد المغرب، هي لها ميناء على البحر، اما تقف في الميناء بتاع تطوان ده وتبص ناحية كده تشوف أسبانيا اللي هي كانت الأندلس بتاع زمان، تشوف البلاد المباني بتاعتها بعينيك، لكن طبعا هي دولة غير الدولة، ودي دولة إسلامية ودي دولة أوروبية.